قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة الجماعة والإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. المراد بصلاة الجماعة ما كان العدد فيها اثنين فصاعدا، أي مع الإمام شخص آخر فأكثر، تسمى هذه صلاة الجماعة. وقوله والإمامة، المراد بالإمامة هنا الإمامة في الصلاة، أي أحكام الإمام في الصلاة. واستفتح المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا. وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان فضل صلاة الجماعة. قوله الفذ، أي المصلي الذي يصلي الصلاة وحده. وقوله درجة فسرتها الرواية الأخرى أي ضعفا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يدل على أن صلاة الجماعة لها فضل على صلاة المنفرد وحده من غير إمام. وذكر فضل صلاة الجماعة لا يدل على أنها غير واجبة، فكثير من الشرائع يأتي لها فضل لتكون النفوس متشوفة لفعل تلك الطاعة. فمثلا الوضوء للصلاة له فضل عظيم، يحط الخطايا، فلا يدل على أنه سنة للصلاة بل هو شرط لها. ومثل الحج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومع ذلك الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. وكذا مثلا الصدق، فضله صدق أهل البر لا يدل على أنه سنة. وهكذا كبر الوالدين له فضل فلا يدل على أنه سنة إلى آخره. المسألة الثانية قوله صلاة الجماعة، المراد بها الصلاة في المسجد، لأن الوجوب في الصلاة في المسجد. فلو صلى 5 رجال مثلا في البيت وهم يسمعون النداء لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادمة في حكم صلاة الجماعة. المسألة الثالثة قوله صلاة الجماعة هي أفضل من صلاة الفذ، يدل على حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة لما فيها من فوائد كثيرة غير ما ذكر في هذا الحديث. المسألة الرابعة قوله 27 درجة، أي أن من صلى في بيته ورجل آخر صلى مع الجماعة كان الذي صلى مع الجماعة صلى 27 مرة. ويفسر هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى 27 ضعفا. المسألة الخامسة، من حافظ على الصلاة في الجماعة مع وجوبها يضاعف الله عز وجل له الأجر فيها. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة وأن لا يتغيب عنها إلا لعذر كمرض ونحوه. قال متفق عليه. ثم قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 25 جزءا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن المضاعفة هي 25 جزءا. والجمع بين 25 و 27 أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الجماعة تفضل 25 سنة عظيما بوالديه. والمسألة السادسة قوله وطولهن، يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت طويلة، سواء في القراءة أو في الركوع أو في السجود. والمسألة السابعة قوله ثم يصلي 4. آخر الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 4 الأولى ينام يسيرا ثم يستيقظ ويصلي 4 أخرى. المسألة الثامنة قوله ثم يصلي 3. ظاهر هذا الحديث يدل على أنها سرد من غير سلام، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ثم يوتر بواحدة. وأيضا ثبت عنه أنه يصلي كما في السنن الشفع والوتر بسلام واحد بشرط ألا يجلس للتشهد الأول كالمغرب، وإنما يسردها ولا يجلس في التشهد الأخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الشفع والوتر كالفريضة، يعني كفريضة المغرب. المسألة التاسعة قوله فقلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام، هذا يدل على أنه ينام بعد 4 الثانية أيضا.

يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في آخر الليل. المسألة الرابعة قول فانتهى وتره إلى السحر، يدل على أن أفضل أوقات الوتر آخر الليل، والسحر هو ما قبل طلوع الفجر، وفيه أي في السحر ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيعرض سبحانه نفحاته على عباده، من يدعوني فاستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قال متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله جزءاً. ثم تكرم الله عز وجل وجعلها 27 ضعفا، وهذا يدل على فضل الله عز وجل، فقد يبين للأمة فضلا لعبادة من العبادات ثم يزيد ذلك الفضل تكرما من الله عز وجل لعباده. قال وكذا البخاري عن أبي سعيد قال درجة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتفسير معنى جزءا، وأن المراد بها درجة، والمراد بالدرجة فسرتها رواية أخرى وهي ضعفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان وجوب صلاة الجماعة وعقوبة المتخلف عنها. قوله ثم أخالف أي آتي المتخلفين عن الصلاة من الخلف أي بغتة، وقوله والذي نفسي بيده أي والذي أمر نفسي بموتها أو بقائها حية بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أبقاني وإن شاء أماتني، وقوله عرقا سمينا أي عظما كان عليه لحم ثم نزع منه، وقوله مرماتين أي ظلفي شاة، والظلف للشاه كالظفر للإنسان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على جمع حطب ويضرم فيها النار. المسألة الثانية قوله أن آمر بحطب فيحتطب، يدل على أن ذكر إشعال الحطب وبعده الأذان والصلاة يدل على عزمه أن تكون هذه النار قوية وكبيرة. والمسألة الثانية قوله ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يدل على أن الأذان يؤذن حتى ولو وجد من يتخلف عن الإجابة. والمسألة الرابعة قوله ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يدل على جواز النيابة في الإمامة. والمسألة الخامسة قوله ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يدل على جواز تخلف الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر عن صلاة الجماعة الأولى لتذكير الناس بالصلاة ونحو ذلك. المسألة السادسة قوله ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يدل على أن هذه العقوبة للرجال المتخلفين عن صلاة الجماعة دون النساء. والمسألة السابعة يدل على وجوب صلاة الجماعة للرجال وليست واجبة على النساء. والمسألة الثامنة قوله فأحرق عليهم بيوتهم، يدل على جواز التعزير بالمال، ومن ذلك حرق بيوت من يتخلفوا عن صلاة الجماعة من الرجال، بل في لفظ لمسلم فأحرق قوما فأحرق بيوتا بمن فيهم، وهذه الرواية تدل على أن المتخلف عن الصلاة يحرق هو وبيته. المسألة التاسعة قوله حرق عليهم بيوتهم، جاء في الأخرى بيان ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لولا ما فيها من النساء والذرية. المسألة العاشرة قوله فأحرق عليهم بيوتهم، هذا وعيد شديد للمتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، وهو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. المسألة 11 يدل على مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر بشرط ألا يغلب على ظنه النوم فيفوت عليه صلاة الفجر. والمسألة 4 قوله على شقه الأيمن هذه سنة فعلية لم نؤمر بها، فمن كان متعبا بعد الصلاة له أن يضطجع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته طويلة فيحتاج إلى هذه الضجعة بعد قيام الليل، ومن لم يكن متعبا فلا نقول اضطجع. وهذه الفعلة مثل النبي عليه الصلاة والسلام نام على نطع مثلا أي جلد أو على حصير، لا نقول هذه سنة، إنما نقول فعله النبي وسلم ولم يأمرنا بفعله، مثل لبس العمامة والإزار والرداء وهكذا. قال رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الضجعة أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قوله إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع يدل على أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني أن تلك الضجعة التي قبل صلاة الفجر ليست سنة، قالوا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأجابوا عن حديث الباب بينه حديث ضعيف فضعفه شيخ الإسلام وقال عنه البيهقي حديث شاذ، وكذا السيوطي، فدل على أن تلك الضجعة ليست سنة لأن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. قرأه أحمد وابو داود والترمذي وصححه فقال حديث حسن صحيح غريب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.